الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقرر معنا أن صيام رمضان من الواجبات المتعينة على كل مسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلا أنه يجوز الفطر لأصناف، فيباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أولهم المريض لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وليس المراد كل مرض، وإنما المريض المرضى الذين يجوز لهم الفطر ثلاثة أصناف. الأول المريض الذي يشق عليه الصوم، والثاني المريض الذي يزيد المرض بالصوم، والثالث المريض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصوم. هكذا أيضا المسافر الذي يجوز له القصر فإنه يجوز له الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: والفطر لهما أفضل، والفطر لهما أفضل، لأن هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. وإذا أفطر المسافر وجب عليه القضاء. لو قدر أن المريض أو المسافر صام فإنه يجزئهما. صنف آخر ممن يسقط عنه الصوم: الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء تفطران وتؤمران بالقضاء ولا يجوز لهما الصوم، ولو صامتا لم يجزئهما ولم يسقط القضاء عنهما. قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. من الأصناف التي يجوز لهم الفطر: الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع إذا خشيت على نفسها من الصوم فإنها حينئذ مريضة، وبالتالي يجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها. أما إذا خشيت على الولد لم تخشى على نفسها، فحينئذ يجب عليها القضاء ويجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك لقوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن لو قدر أنهما صامتا الحامل والمرضع فحينئذ يجزئها الصوم. صنف آخر: العاجز عن الصوم عجزا دائما، كالمريض والكبير، كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. من أفطر عمدا في رمضان بدون عذر فهذا مخطئ وآثم، قد فعل كبيرا من كبائر الذنوب وعليه التوبة إلى الله منه. وهل يجب القضاء عليه؟ اختلف الفقهاء، والمذهب على أنه يجب القضاء عليه. من جامع زوجته في نهار رمضان فحينئذ يجب عليه الكفارة المغلظة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن ابتدأ الشهر من أوله صام شهرين بحسب الشهر القمري، وإن صام من وسط الشهر فالشهر الأول 60 يوما والثاني بحسب الهلال. فإذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. فإذا مقدار ما يطعمه لكل مسكين نصف صاع. فإذا عجز عن الإطعام فإن الواجب عليه يسقط، لحديث الرجل الذي جامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وأطعمه أهلك. من جامع ثم جامع في نفس اليوم قبل أن يكفر فالواجب عليه كفارة واحدة. إذا جامع ثم كفر بإعتاق الرقبة ثم جامع مرة أخرى فعليه كفارة ثانية. طيب لو جامع في يومين هل يجب كفارة واحدة أو كفارات متعددة؟ هذا انبنى على الشهر، شهر رمضان، هل هو صيام رمضان، هل هو عبادة واحدة أو عبادات مستقلة؟ فإن كان عبادات مستقلة وهو الأظهر فلا بد من كفارة ثانية، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. ما هي العلة في إيجاب الكفارة المغلظة؟ الفقهاء يقولون انتهاك حرمة الشهر. ما هي؟ انتهاك حرمة الشهر، وبالتالي لو جامع في القضاء فلا كفارة عليه، لو جامع في النذر لا كفارة عليه، لو جامع في صيام التطوع لا كفارة عليه، لو جامع في نهار رمضان والصيام لا يجب عليه فلا كفارة عليه كالمسافر. لو وجب عليه الإمساك لكنه لم يصم فجامع فحينئذ تجب عليه الكفارة. مثال ذلك، قال وجد في نفسه رغبة في زوجته ولم يستطع أن يتمالك نفسه وهو في نهار رمضان، قال إذن سآكل أولا ثم بعد ذلك جامع لأسلم من الكفارة. نقول لا يسلم من الكفارة بهذا. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الشهر. مثال آخر، مسافر هو وزوجته، قال لزوجته قبل أن نقدم للرياض نريد أن نقف في هذه في هذا الفندق، فقضوا حاجتهم ثم دخلوا الرياض، ليس عليهم كفارة. لما وصلوا إلى الرياض قال اليوم قد جامعتك سأجامعك مرة أخرى في هذا اليوم، فجامعها، نقول يجب عليه كفارة لأنه بدخوله لبلده لزمه الإمساك، فلما جامع وقد لزمه الإمساك فوجبت عليه الكفارة. لا يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء لما بعد رمضان الآتي، لابد أن يصوم قبل رمضان الآتي، لأن عائشة كانت تؤخر القضاء لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رمضان الآتي. فلو قدر أنه أخره لعذر فلا شيء عليه، ولكن لو لم يكن له عذر فنقول يأثم وعليه القضاء. وورد في الحديث أنه يجب عليه أن يطعم أيضا، يطعم مسكينا عن كل يوم. أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي فحينئذ وجب عليه القضاء، لكن هل يطعم؟ نقول يجب عليه الإطعام. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، ووردت آثار عن الصحابة ولا يعلم مخالف لهم، ولذلك أوجبنا أن يطعم. قال وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. مثال ذلك، أصيب بالمرض في رمضان واستمر المرض معه إلى شهر محرم فمات، فحينئذ لا شيء عليه ولا يجب ولا يؤخذ من ماله إطعام ولا شيء. أما إذا أخره لغير عذر، مرض ثم عافاه الله ثم أصيب بمرض آخر أو عاد إليه المرض مرة أخرى فمات، نقول تمكن من القضاء ولم يفعل القضاء، فحينئذ عليه أن يطعم، يخرج من ماله إطعام مسكين عن كل يوم، إلا أن يكون الصوم منذورا. هل يصام عن الميت أو لا؟ هل يصام عن الميت أو لا؟ الصيام الواجب على الميت هل يفعله قرابته أو لا؟ الفقهاء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول يقول لا يصام عن الميت مطلقا، لأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة. والقول الثاني أن الصوم أن صيام النذر يصام عن الميت، وأما غيره فإنه لا يصام عن الميت، وهذا مذهب أحمد. القول الثالث يقول بأن الصوم الواجب على الميت يستحب لقرابته أن يصوم عنه، لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. شوف لاحظ وعليه صوم، وهذا القول الأخير هو أرجح الأقوال في المسألة. ثم ذكر المؤلف ما يفسد الصوم من مفسدات الصوم: الأكل والشرب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال أو استعط، والمراد بذلك أن يدخل في أنفه، لو أدخل في أنفه شيئا إلى الجوف فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أو أوصل إلى جوفه شيئا، كما في الإبرة أن إيصال شيء إلى الجوف، وكما في مداوات الجروح. قال من أي موضع كان، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم اشترطوا أن يكون المدخل معتادا للطعام، وبعضهم قال نفرق بين ما كان مغذيا فإنه يفطر لأنه في معنى الأكل والشرب، وما كان غير مغذ فإنه لا يفطر. والقول بتفطير الصائم بذلك مطلقا لعله أقوى الأقوال، لأن الشارع يتطلع إلى بقاء جوف الصائم على حال واحد. قال أو استقاء، مراد بذلك طلب خروج القيء فخرج، أما لو خرج القيء بدون طلب فحينئذ لا يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء أي طلب خروج القيء، ومن استقاء عمدا فليقضي. كذلك لو استمنى فإنه يفسد صومه بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم يدع أكله يدع طعامه وشرابه وشهوته. طيب لو قبل فأمنى فإنه يفسد صومه بهذا، أو لمس فأمنى فإنه يفسد صومه بهذا. طيب لو قبل فأمذى، المذي الذي يخرج بدون قوة بدون فضخ، هل يفسد صومه بهذا؟ قال أحمد ومالك يفسد، لأنه من الشهوة. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسد صومه بهذا، ولعل هذا القول أرجح، وذلك لعدم وجود الدليل الدال على أن الصوم يفسد بهذا الأمر. قال أو كرر النظر حتى أنزل، إذا نظر مرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه بهذا، لأن الإنزال لأن له النظرة الأولى، أما إذا كرر النظر فإنه يفسد، فأنزل فإنه يفسد صومه بهذا. قال أو حجم أو احتجم عامدا فإنه يفسد صومه بهذا، كما هو مذهب أحمد لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وعند الأئمة الثلاثة أنه لا يفطر بذلك، ولعل قول أحمد أرجح لثبوت الحديث في هذا. لكن لو أخرج الدم من أجل تحليل السكر أو تحليل الدم الذي يفعلونه في المستشفى أو التبرع بالدم، نقول هذه لا تسمى في اللغة حجامة، ومن ثم فالأظهر أنه لا يفطر بها، لأنه لا يسمى حجامة، ولم نعرف العلة التي من أجلها ثبت الحكم. لو فعل الأمور السابقة ناسيا أو مكرها فإنه لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه. وبذلك قال الجمهور خلافا لمالك. لو وصل إلى بدن الشيء بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه بهذا. مثال ذلك: التفت فإذا بماسورة الماء تصل إليه فدخل في جوفه، فنقول لا يفطر بهذا لأنه لم يتعمده. هكذا لو دخل إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض فدخل شيء من الماء إلى حلقه أو استنشق أو فكر بدون نظر فأنزل، فإنه لا يفطر بذلك، لأن التفكير هذا لا يؤاخذ به العبد، لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. قال: أو قطر في إحليله، يعني في ذكره، فإنه ليس بمخرج معتاد، فليس بمخرج يوصل إلى الجوف. أو احتلم في النوم، احتلم، فإنه يجب عليه الاغتسال لكن لا يفسد صومه بهذا. أو ذرعه القيء، خرج القيء بدون قصد، فإنه لا يفسد صومه. من أكل في النهار يظن أنه لا زال في الليل فتبين أنه في النهار. مثال ذلك: استيقظ فرأى الساعة فإذا بها الساعة الثالثة فأكل، ففتح الدريشة وإذا بالشمس ظاهرة خارجة، فنظر في الساعة فإذا هي السابعة، نقول عليه القضاء لأنه أكل في نهار رمضان. وهكذا أيضا من أكل يظن أن الليل قد دخل وهو لم يدخل، فتبين له أن الليل لم يدخل، فإن عليه القضاء. وهناك رواية عن أحمد بعدم وجوب القضاء ومنشأ الخلاف في حادثة وقعت في عهد النبوة، أن الغيم غطى عليهم في نهار رمضان فظنوه ليلا فأكلوا ثم طلعت الشمس. واختلف الرواة هل أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء أو لم يوجب عليهم، وقد ورد عن عمر التصريح بإيجاب القضاء. أما من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بعد الفجر فحينئذ لا يفسد صومه لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس فإن الأصل أن النهار لا زال باقيا، وبالتالي يفسد صومه بهذا ويجب عليه القضاء. جاءت الشريعة بالترغيب في صيام التطوع لإكمال ما نقص من صوم الفريضة، لأن العبد قد يفعل منقصات من غيبة أو شيء من المحرمات. وأفضل الصيام صيام التطوع صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم وأفضل الصيام بالنسبة للأشهر شهر المحرم كما ورد في الحديث. ومن الأيام التي يستحب صومها عشر ذي الحجة، لحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ويدخل في ذلك الصوم بعمومه. وقد ورد أن بعض الصحابة كان يصوم في هذه الأيام. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، لم يحددها في أول الشهر أو في آخره، ولم يشترط التتابع. وصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم يكفر الله به سنة، يعني من صغائر الذنوب. وصيام يوم عرفة وهو التاسع، إذا صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، وصيام يوم عرفة وهو التاسع من شهر ذي الحجة كفارة سنتين. لكن لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه ليتفرغ للدعاء والذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان مفطرا. ويستحب صوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، وتخصيصها بالثلاثة أيام ورد فيه أحاديث يقوي بعضها بعضا. ولو صام غير الأيام البيض ثلاثة أيام فإنها يحصل بها أجر صيام الدهر. صيام الاثنين والخميس رغبت فيه الشريعة لأنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل. الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر في أثناء ويقطع صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يجوز للإنسان ولا يجب عليه القضاء كما قال أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. وهكذا سائر التطوعات يجوز قطعها في مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، إلا الحج والعمرة، فإن من دخل فيهما وجب عليه إكمالهما لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولو فسد الحج وجب عليه إكماله. ويجوز للإنسان أن يصوم التطوع بنية من النهار، استيقظ قبيل المغرب بربع ساعة، يجوز له أن ينوي الصوم إذا لم يكن تناول شيئا في أثناء ذلك اليوم، لكن لا يحسب له من الأجر إلا بقدر نيته. هناك أيام نهى الشارع عن صومها، منها يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ولذلك نقول في شهر ذي الحجة تختلف أيام البيض عن غيرها، فيصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ولا يجوز صوم الثالث عشر، إلا أن أيام التشريق يجوز صومها لمن فقد دم التمتع ولم إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي. من الأيام الفاضلة ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان، وليالي الوتر أرجى أن تكون ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للعباد أن يكثروا فيها من الدعاء ومن الصلاة، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأعمال الصالحة الاعتكاف، وليس خاصا بالصيام ولا بشهر رمضان، ويفعل في جميع السنة، إلا أنه في رمضان أفضل وأكثر أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان. والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهو من المستحبات وليس من الواجبات. وإلا أن ينذر الإنسان الاعتكاف فيجب عليه الوفاء بهذا النذر. والمرأة لا بد في الاعتكاف أن يكون في مسجد، والمرأة يصحح الفقهاء أن تعتكف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة، ولأن صلاة الجماعة ليست واجبة عليها، إلا مسجد بيتها فإنهم لا يصححون لها الاعتكاف فيه. وأما الرجل فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. بعض الفقهاء يحصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لكن الأظهر جواز في جميع المساجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. إذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد جاز له أن يعتكف في المساجد الثلاثة، ولو نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. إذا نذر الاعتكاف في مسجد فيجوز له أن يعتكف في مسجد آخر لأن المساجد متساوية. إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فله فعله في المسجد الحرام وله فعله في المسجد النبوي، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أحد الصحابة بذلك. المعتكف يشتغل بأنواع الطاعات ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال ويشتغل بالأعمال الفاضلة. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج، إذا خرج من المسجد بلا حاجة بطل اعتكافه. وإذا متى يبطل الاعتكاف؟ في حالتين: بخروجه من المسجد بلا حاجة إلا أن يشترط هذا الخروج، والثاني مباشرة المرأة، فإذا باشر زوجته فإنه حينئذ يفسد اعتكافه إذا وطئ، لقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لو قدر أنه سأل عن مريض أو غيره في الطريق ولم يدخل إليه فإنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه. وبذلك نكون قد أتممنا ما يتعلق بكتاب الصيام، ودرسنا القادم إن شاء الله نتكلم فيه عن الحج.